الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في كفاية المسمى عرضا في مسح الرجل أو يعتبر الاستيعاب، حيث ذهب المشهور كما نسب إليه إلى كفاية المسمى من حيث العرض، خلافا للصدوق رحمه الله حيث اختار لزوم الجواز وجوب الاستيعاب، مسح يعني مسح الرجلين بتمام الكف. الآن نحن ورأي الصدوق قدس الله نفسه، هل يمكن أن يستدله بدليل؟ إذا أمكننا أن نستدل بدليل على ما ذهب إليه الصدوق، فحينئذ تحدث لنا مشكلة لعله، لكن المشكلة هذا بهذا المعنى توضيح المطلب، أنه من كان صدوقيا يمكنه أن يستند إلى أحد أمرين حتى يثبت وجوب واعتبار مسح تمام بتمام الكف، مسح الرجل بتمام الكف. الصدوق يمكنه أن يستدل بأحد أمرين، إن تم أحدهما أو كلاهما حينئذ تحدث لنا مشكلة. الدليل الأول الآية المباركة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه إذا قريناها وأرجلكم، يعني الآية هكذا تقرأ: وامسحوا أرجلكم. الظاهر امسحوا أرجلكم الاستيعاب صحيح، لا يكفي من حيث العرض المسمى، عندما يقال امسح رجلك يكفي المسمى، وظاهر هذا التعبير اعتبار الاستيعاب جيد بتمام الكف. ها لا امسح، لا عندما اقول اغسل وجهك يعني فقط هنا أنا اغسل هذا كافي، وظاهره انه شنو هكذا اغسل صحيح او لا؟ وظاهره هكذا. فقراءة كذا الآية بالنصب، الأرجل بالنصب. إذا قلت بأنه لا، أنا قراءتي بالجر كما هو المعروف في القراءة، أو مو عطف على كما يذهب العامة على وجوهكم حتى يصير غسل الوجه، لا يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأر، وهذه بعد الباء الباء شو تسوي؟ ماذا تفعل؟ تنتهي بنا إلى مقالة المشهور، يعني كفاية المسمى. فلا بد من اختيار على قراءة الجر، لا بد إذا تصير صدوقي تختار طريق آخر لإثبات مطلبك إذا تريد تثبته غير الآية. ما هو الطريق الآخر لإثبات مقالة الصدوق؟ أن نتشبث بصحيحة البزنطي. صحيحة البزنطي يرويها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن البزنطي، طبيعي أحمد البزنطي هم اسمه أحمد ابن محمد، لكن أبد أبي نصر. أما أحمد ابن محمد اللي العدة تنقل عنه لو ابن خالد أو ابن عيسى، وكلاهما أحسنت أحمد بن محمد، فما يحتاج إلى أن تضرب أخماسا بأسداس حتى تنتهي أنه ابن خالد البرقي أو ابن عيسى الأشعري، ماكو ثمرة فعلا. تبقى العدة، الشيخ الكليني ديدنه في الكافي يختلف عن ديدن المحمدين الآخرين الصدوق والطوسي رحم الله جميعهم. ديدن يختلف بهذا أن يذكر كامل السند، لا ندعي أن المحمدين الآخرين لا يذكران تمام السند أبدا ودائم، لا، أكثر الموارد لعله يبتدئان بمن؟ بصاحب الكتاب الذي نقل عنه، نقل عنه، جيد. أما الكليني لا يذكر تمام السند، والكليني أيضا اكثار عنده من الابتداء بعد الـ يعني عفوا اكثار عنده من النقل عن العدة، يعني لما تفتح الكافي تقلب بأجزائه الثمانية تشاهد كثيرا ما يقول عن عدة من أصحابنا. أسمن العدة، حاول العلامة أن يفسر تلك العدة، وهو نفس الكليني هم ذكرنا في بعض الموارد يذكر عن عدة منهم، لكنه في بقية الموارد التي لا يذكر فيها منهم لا يذكر تفسيرا ومقصودا للعدة. هل يمكن أن نجعل هذا قرينة على ذاك أو لا؟ هذا فيه إشكال. فإذا راح تصير الرواية نتيجة عدم وضوح المراد من العدة، شو تصير الرواية؟ مرسلة. خب كون الرواية مرسلة موجب لسقوطها عن الحجية، وسقوط هتشي طائفة كبيرة من الروايات اللي يرويها الكليني عن الحجية يخلق لنا شويونا فقر وتقشف روائي، فلا بد أن تسلك طريق لماذا؟ إرقاء هذه الروايات إلى مستوى حجية. من الطرق البسيطة حساب الاحتمالات، أن نأتي ونقول العدة لا تصدق على أقل من ثلاثة، أقلها ثلاثة مثلا، واحتمال كون الثلاثة اللي هم من مشايخ الكليني كلهم غير ثقات، هذا احتمال ضعيف لا يعتني له الذهن عقلاء البشري، تتمة الحديث في مكان آخر بعد. فهذه الرواية إذن يمكن أن يقال بأنها معتبرة وصحيحة. خب متنها لعله قرأناه فيما سبق، نعيد متنها. سألت عن الرضا عليه السلام، سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفيه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. وهذا بيظهور على الاستيعاب أو لا؟ استيعاب بالكف، المسح بالكف. هو يقول سألت فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا مسح بإصبعين، فقال عليه السلام لا إلا بكفيه أو إلا بكفه كلها. وهذه واضحة الدلالة على مطلوب الصدوق رحمه الله. فأنت الآية ما أمكنك أن تستند لها لإثبات مقالة الصدوق، الرواية شلون هذه صحيحة؟ فلا بد وأن نقول إنه هذه الرواية إذا تمت نعيش مشكلة قلنا، لكنه يصلح حينئذ أن يقال بأنه الآية قالت فامسحوا عليكم السلام ورحمة الله لا معارضة، إذا كانت ما يمكن الجمع بينها وبين هذه الرواية، أو لا نعمل قانون الإطلاق والتقييد إذا كان مورد الآية هو الإطلاق، لكن هذا كله إذا كانت الرواية شنو تامة وما أمكن أن نتخلى عنها لقائل أن يقول بأنه هذه الرواية وإن كانت صحيحة زين إلا أنه باعتبار خلاف القرآن ما لأن القرآن شي يقول ال- ال- لا إذا كان إطلاق وتقييد أي أقول إذا أمكن، إذا ما أمكن هي خلاف القرآن، لأنه القرآن ماذا يقول بقراءة الجار بيرجع. إيش أنت تقول لي أنا من دعاة قراءة ال... لا قراءة الناصب؟ أقول لك قراءة الناصب همات إحنا شويونا شنو على قراءة الناصب الآية شو تصير معناها؟ وامسحوا وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. الكعب وين قلنا؟ هنا مثلا هاي القبة، مو هذه القبة، كل الرجل عرض القبة، لو منطقة في سما أرد أشر برجلي واضح بعد. خب الآية عندما تقول وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين، خب هذا استيعاب ما يحصل، قهرا ما يصير استيعاب، لأنه الاستيعاب معناه جاي تمسح مو إلى الكعبين، إلى الكعبين وإلى غير المحاذي سميه السا، والآية تقول إلى الكعبين إلا إذا تقول ها. لكنه ذكر الكعبين وإرادة حدوده خلاف الظاهر، يعني تناظر تريد تصير صدوق، وإلا خلاف الظاهر الآية تقول لك إلى الكعبين، يعني بشكل ما تقول لك اغسل وجهك إلى الأنف، تقول لا لهنا أنا همات لأن هذا حد الأنف، ونقول لك الآية قالت إلى الأنف، إلى الأنف ظاهره هنا، هذا الكعبين طبق هذا على الكعبين، المطلب واضح إن شاء الله. فإذا ملخص جاي ألخص مقالة الصدوق في وجوب الاستيعاب، استيعاب مسح الرجل بظاهر الكف بتمام الكف يتوقف لو تقرأ الآية نصبا يرد هذا الإشكال، أو تقرأها أو تتمسك بصحيحة البزنطي، لكن إشكال شنو يأتي إشكال مخالفتها لل كتاب، لأن أنت باني على عدم قراءة النصب على قراءة الجا. الآن لو حللنا مشكلة مخالفة الكتاب سواء بالإطلاق والتأكيد أو غيرها، ما يمكن أن نقول صحيحة البيزنطي تخالف سيرة المتشرع، حيث أنه جرت عادتهم على المسح إما بعدم تمام الكف أو بعدم الاستيعاب. وهذه مسألة ابتدائية يمكن. أظن تبدل شوي هنا شيخنا، مقصودك هذا همات مو سيرة المتشرعة وإنما ارتكاز المتشرع، لأن السيرة مدل على الوجوب، احنا نروح إلى زيارة الإمام الحسين ونكل أنفسنا دليل على الوجوب فأنت مقصودك الارتكاز، يعني المرتكز في ذهنهم إذا هتشي ذاك شيء. قال والمناسب أن يقال مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجار كفاية المسح بقدر المسمى عرضا لنكتة ياهو تقدير لتقدير الباب، لأن يصير الآية تصير قراءتها كذا وامسحوا بأرجلكم، الباء مثل مسح الرأس برؤوسكم تفيد كفاية المسمى هنا، وأما يعني عدم وجوب الاستيعاب السهابة، وأما على قراءة النصب اللي راح يصير وامسحوا أرجلكم فلا يلزم الاستيعاب من جهة أخرى، من جهة أن الآية تقول إلى الكعب، إلى الكعبين، والكعب المراد من عنده مو الحدود، وإنما بيّنت بعد مثل الأنف أنا شبهت بال. وأما على قراءة النصب فلا يلزم الاستيعاب لجميع القدم ولا المسح بمقدار الكف لمنافات ذلك وكون المسح لمنافاته وكون المسح إلى الكعب بمعنى القبة، فإن المسح إلى ذلك لا يمكن تحققه إلا بمقدار إصبع أو إصبعين، أو أنا أزيد السا، أو تقول من أنا هذا يجب الاستيعاب لما أنت أصلحنا أنا يصير الشكل الهندسي هذا همات خلاف لم يقل به أحد، يقول لك كلها أمسحها لما أنت أصلحناك سوي خط، هذا لم يقل به أحد. هاي إضافة من عندي. خب اللهم إلا إذا فسر الكعبان بحدهما لا بنفسهما، لكنه تحميل يعني خلاف الظاهر، تحميل على الآية المباركة. وإذا كان هذا المقدار يكفي في رد الصحيحة السابقة، إما قراءة أنا جاي أضيف، إما قراءة الجر فواضح أو لا، ها أكو تأمل؟ إذا نقرأها بالجار واضح على أنه هذا الصحيحة تكون مخالفة له، مخالفة للقرآن. وإما على قراءة الناس وقلنا شنو؟ تحميل خلاف الظاهر، إذا تريد تقول استيعاب إلى الحدود فهم راح يصير مخالفة للظاهر الصحيحة. جيد أو لا؟ وأما إذا كان هذا المقدار يكفي في رد الصحيحة السابقة لصدق عنوان كونها مخالفة للكتاب، ما قال للهجران، الشيخ إيش قال؟ قال لم يعمل بها، لا مو هجران، لأن الفرض أن الصدوق، الصدوق أنت مو عصبار قليل. فالأمر واضح، وإن رفضنا ذلك كأن يدعى أن المورد من قبيل المطلق والمقيد، وهذا يحتاج ترى إلى بيان مطلق ومقيد، يعني مو سهل القضية شلون مطلق شلون مقيد. فيمكن أن يقال إن المسح بتمام الكف، هذا نأتي إلى هذه الطريقة اللي إحنا بعد هذه أشبه بتشبث الغريق بالطحلب أو بالحشيش، نقول إذا كلش كلش ترى القضية كما قال أنه هذه ابتلائية كل يوم لا أقل 3 مرات شنو يتوضأ كذا، وما عهدنا ارتكاز في ذهن المتشرع أنه يجب الاستيعاب بتمام الكف. بس هاي دليل قوي، مو تشبه، ها هاي دليل قوي، لأن الذي يطرحه الشيخ الصدوق هو الذي فيه تكلف الاستيعاب، إيه؟ بينما نطرحه هو فيه سهولة، إيه؟ فلو كان ارتكاز المتشرع على الاستيعاب لوجب كثرة السؤال من الإمام، ما يصير. أنا ما تدري أقول مع كثرة الابتلاء بذلك، ومن شاهد أن الأمر واضح اللي يدعي الصدوق فهذا معناه مخالف للتسالم للارتكاز للكذا، فما أكو يعني هذه الدعوة مو صحيحة. بس صراحة هذا جاي أقول أن هذا ما لا لا هذا تقريبا مو مقصودي، لا ابتداء يعني تريد تقول ابتداء خلنا نلتزم بهذا، خب هذا ما يمكن، لا ابتداء ما تقدر، وحتى لو ذا كلهم مشتبهين وأكو طائفة ما مشتبهين، وإذا صريح الإمام لا مخالف للقرآن لا كذا، ذاك قد يقال بأنه لأنه طبعا الأئمة إذا كان اشتباه ذائع أن يكون النهي بمقدار، ها بعد نفسر الاشتباه الذائع نوجهه في التوجيه اللي لا يكون مخدش مثلا، لا مجبورين عن هذا، لا وياكم أنا وياكم، لا أريد أن أزيل صغر التشب شو اسمه الذياع وال أي. شرائط الوضوء، يلزم في الوضوء 7 أمور معتبرة في الوضوء: النية، طهارة الماء، إباحة الماء، إطلاق الماء، وإطلاق الماء هو تقريبا يعني واضح أي تسامح في التعبير، لأن هو الماء شنو مطلق، غير المطلق ما يسموه ماء، بس هذا واضح، والترتيب والموالات وماذا المباشرة، 7 أمور هذه معتبرة في الوضوء. بس شنو هسه الدليل نأتي له؟ أضاف أمرين، بيان أمرين، المشهور ذلك الأمران. الأمر الأول الأعضاء طاهرة، أعضاء الوضوء. 2 لا مانع من استعمال الماء شرعا، مو مريض مثلا بحيث يضره الماء، أما إذا مريض ويضر الماء ممنوع شرعا من الماء ويريد يتوضأ، هذا شرط الوضوء خرم فالمشروط غير صحيح، الوضوء بعد ما متحقق، هسه هذا ينبغي التوقف عنده تباعا. فـ7 أمور، الأمر الأول هو النية. خب شنو الدليل، ما هو الدليل على لزوم النية، اعتبار النية بهذا المعنى الذي ذكره، يعني أن يقصد الإنسان ما يأتي به بداعي امتثال أمر الله بداعي القربة، شنو الدليل؟ يقول فهو الوضوء لما كان عبادياً، العبادة هم ينبغي أن يكون الإنسان آتياً بها بهذا النحو قاصداً القربة. هسا السيد الجليل يسأل يقول يعني أقصد الوضوء قربة إلى الله؟ أقول لك لا، القصد الوضوء ما يريد، لأن الوضوء هو قول لم يقع موردا للوجوب. الآية إيش قالت؟ قالت إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا، قالت لو فاغسلوا، ذكرت غسلين ومسحين. أنت واقع الغسلين والمسحين إذا أتيت بهما، حتى لو مو قاصد وضوء، واقع الغسلين قربة إلى الله وكافي. يعني هذا نريد نقول، أنت إذا الصلاة الواجب تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، الأذكار، قراءة الحمد، ذلني أتيت بهن، لكنه ما تقرأ بهن عنوان صلاة، مو ولا عنوان صلاة. إذا لم تذكر الصلاة بالنية وهذا باطلة، وأنت أتيت بواقع الصلاة كافي، العنوان حتى لو ما قصدته. هذا مقصودي، واضح؟ الاتيان بواقع المأمور به مع قصد القربة هذا كافي. فلذا هو ايش قال؟ قال بمعنى قصد الفعل، الفعل هي الأغسال والمسحات بداعي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. خب قلنا اعتبار النية بهذا المعنى من جهة كون الوضوء شنو؟ أمرا عباديا، من جهة العبادية. خب شنو الدليل على أن هذه الأفعال عبادية؟ الوضوء سامحنا في التعبير، الوضوء عبادي، شنو الدليل؟ أنت تقدر تجيب لي آية أو رواية تقول أكثر من الوضوء الصلاة عبادية، الصوم عبادي؟ مين ذني العبادية هذا؟ شلون تثبتها؟ جيد. المؤلف يقول هذه يمكن أن تربط هذه المسألة بمسألة أخرى ذكرت في الأصول، وهي أنه الواجب على قسمين، قسم يتوقف تحقق امتثال وجوبه على وفراغ الذمة، عن من؟ على عليه من يتوقف؟ قصد القربة. سهل القضية هذه. قسم، وهذا شيء يسموه بالإصطلاح عبادي أو تعبدي، وقسم لا، غرض الشارع يتحقق بأي نحو من الأنحاء، يسقط قل في مقام الامتثال الوجوب يسقط، وإن لم تقصد القرب في إتيانك، مثل رد السلام، غسل الثوب، الدفن، فإن الأمور ما يتوقف على قصد القربة، ويطلق عليها بالواجبات أو الوجوبات التوصلية. الأوامر مالتها وجوبات توصلية، نفس المأمور به واجبات توصلية. خطارة يعلم بأن هذا توصلي أو هذا عبادي، فحينئذ امتثالك يتوقف على قصد القربة وعدمه، وأخرى لا نعلم بذلك. نأتي إلى رد السلام مثلا، ما ندري إذا كنا نفتقر إلى ما يثبت عبادته، هل الأصل هناك في الأصول بعد، هل الأصل عند الشاك العبادية أو الأصل التوصلية؟ إذا الأصل عبادية يعني إذا ما قصدت القربة ما تأتي به من رد سلام شي يكون ما ممتثل، وإلا ممتثل يعني يسقط. واضح لو لا؟ هناك الآخند رحمة الله عليه، أكو فرد بحث هو طويل، هل هذا قصد القربة؟ خل أوضح شوية أكثر ما هلا تتضح الفكرة. عندما يقول المولى سلم، رد السلام أو صلي، هذا ما ندري الصلاة فرض أو توضأ، وما عندنا توضأ اغسل وكذا، بس ما عندنا احنا دليل على أنه عبادة. قاعدين جوا منبر الآخوند رحمه الله ونريد نبحث القضية أنه احنا حالة الشك ماذا نفعل؟ نعده في عداد الواجبات التوصلية فلا حاجة إلى، أو لا في عداد العبادية حتى يحتاج. قبل هذا لازم نبحث أنه هذا قصد القربة يؤخذ في متعلق الأمر أو لا، ما يؤخذ في متعلق الأمر، في الغرض. يعني تارة الغرض والملاك يكون شنو غير متحقق إلا بقصد القربة. هذا فرد غرض للمولى وفرد ملاك ما يتحقق إلا. ومرة لا في متعلق الأمر، الأخوند رحمه الله وجماعة قالوا مثل قصد القربة من القيود. هسا أتبدل ما هلا تتوضح أكثر، قصد امتثال الأمر بدلت عمدا. قال قصد امتثال الأمر هذا من القيود التي لا يمكن أن يأخذها المولى في متعلق الأمر، ما يقدر يقول لك صلي أو توضأ أو رد السلام مع قصد الامتثال، مع قصد امتثال الأمر ما يقدر، مو بيده. ليش؟ قال مستحيل. يا ليش مستحيل؟ قال لأنه إذا كان هو مأخوذ في متعلق الأمر، يعني هو قبل ما يصدر الأمر إيش لازم موجود؟ ملاحظ الصلاة زائد قصد امتثال الأمر، فهو أمر بعد ما أكو، والأمر متأخر عن الموضوع. يعني إذا أخذ في المتعلق راح يصير بمثابة الموضوع للأمر، يعني لازم هو أول موجود ثم بعد ذلك أقول لك ائت به موجوده. لا إذا هو والحال أن قصد امتثال الأمر متفرع عليه من على وجود أمر، تجي تقول أقصد الأمر، يا أمر هو بعد ما متولد. فإذا يلزم أن يكون قصد امتثال الأمر متقدما لأنه جزء الموضوع، متأخرا عن الأمر لأنه يتولد من قصد امتثال الأمر من الأمر. لا أنت جاي تقصد، أنت جاي تقول امتثال الأمر، فيلزم أن يكون إذا يريد يأخذه في متعلق الأمر هذا مستحيل، لأن يلزم تقدم الشيء وتأخره في آن واحد. هذا لأجل ذلك الأخوند ايش قال؟ قال يستحيل أن يؤخذ قصد امتثال الأمر قصد القربة في متعلق الأمر. احنا نعيش واقع خارجي وهو أنه قصد القربة وكذا هذه موجود عندنا، كثير من عباداتنا بعد، كثير من الأفعال عبادية، قسم من الأفعال روح قول عبادية، فهذا شلون إذا ما يمكن أخذها شلون تأخذ؟ قال في الغرض والملا، هذا نحو غرض أكل المولى في هذا الفعل لا يتأتى هذا الغرض ولا يتحقق إلا مع امتثال الأمر مع قصد القربة. وحيث إننا نجهل أن غرض المولى لما أريد أرد السلام أو أريد أتوضأ، لما أعيش حالة الشك أنه عبادي أو لا، إذا من دون قصد القربة أتوضأ ما أدري حققت غرض المولى أو لا، العقل شي يقول؟ يقول لك جيب غرض المولى حققه، فقاعدة الاشتغال حكم العقل يعني يقتضي أن تأتي به هذا المشكوك في كون عبادي أو توصلي، تأتي به مع قصد القربة، وهذا يعني أن الأصل عند الشك في التعبدية والتوصلية الأصل هو لكن هذا كله مبتنع عليه من؟ على الإمكان، على أنه ما يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. يعني المولى لما قال توضأ ما يقدر يقول مع أو بدون، طبيعي هو إذا قدر يقول مع قصد القربة، إذا ما يريد مع قصد القربة يكفي أن يسكت، لأن مقتضى الإطلاق في إذا قال لك اعتق رقبة، إذا هو يقدر يقول مؤمنة وما أخذ الإيمان معناه يكتفي بأي رقبة، ولو لم تكن هناك يقدر يقول رقبة مؤمنة، يقدر يقول رقبة غير مؤمنة، فإذا قيد يتعين الإيمان في الرقبة، إذا سكت يجوز غير بمقتضى الإطلاق، لأن نقول كان بإمكان المولى أن يقيد، وحيث لم يقيد نستكشف أنه لا يريد خصوص المؤمنة فيجوز مجل لا، لكن هذا وين؟ هذا في المورد اللي يمكن للمولى أن يأخذ الشيء قيدا، أما إذا ما قدر يأخذه فهذا حتى الإطلاق ما يمكن. ليش؟ لأن إنما يجوز التمسك بالإطلاق وين؟ في المورد الذي يقبل. أحسنت، يقبل الإطلاق يقبل التقييد، قول يقبل التقييد، وحيث إنا قلنا بأنه يستحيل التقييد بلزوم صيرورة قزل متقدما متأخرا، فحينئذ ماذا؟ الإطلاق هم يستحيل، فما تقدر تقول والله الله ما قال لي فتوضأوا عن قربة أتمسك بالإطلاق، أقول لكم ما يقدر، مو بيده ما يقدر. هذا أظن هذا المقدار بعد اتضحت الفكرة. فإذا على رأي الأخوند رحمة الله عليه حيث ذهب أولا إلى استحالة أخذ قصد القربة وقصد امتثال الأمر، ذهب إلى استحالة أخذه في متعلق الأمر. اثنين، وحيث إن استحالة التقييد تستدعي تستلزم استحالة الإطلاق. ثلاثة، وأن الأصل عند الشك في كونه مأخوذ في الغرض أو لا هو الاشتغال، حكم بأن الأصل يقتضي كمل تعبدية ما شك في توصليته. نفس الشيء تعبديته نفس الشيء. أعيد المطلب لو واضح. ها. أنت وين تضرب لازم لما تريد تناقش الآخر؟ بس هذا بخدمتكم لأن سمح الله، أنت وين الآن إذا تريد تضرب؟ لو تضرب الأول تقول له تعالي، من قال يستحيل؟ يمكن. من قال على أنه يستحيل؟ شو تأخذ ما أخذ فرد شيء التقييد بامتثال قصد امتثال الأمر، ما أخذ فرد شيء مفروغ عنه أنه يستحيل أن لا يمكن، يمكن أن يتوصل المولى إلى ذلك. ولذا إجا بعض رأسا قال ممكن، لسه ما أريد أدخل أنا في متاهات تلك الأبحاث، النائيني بفكرة أكفر التعبير عنده متمم الجعل، رجع السلك قال بمتمم الجعل يمكن أن نستكشف شنو عدم أغلعه، يعني يمكن أن يتوصل إلى التقييد بفكرة متمم الجعل، فإذا ما عنده جعل آخر متمم حينئذ شنو نستكشف الإطلاق، أو نضرب المقدمة الأخرى نقول تعال إذا استحال الإطلاق والتقييد شبثت بمن أنت أيها الآخون؟ قلت على أنه حينئذ نشك في تحقق غرض المولى والأصل هو الاشتغال. لا، حتى لو هذا الأصل مو الاشتغال، البراءة، ليش الاشتغال لما نشكر؟ لأن بالنتيجة حتى لو كان إلى مدخلية في الغرض قل مولا يقدر يبين يقول يا ترى غرضي مو هنا أنا بعد مو مكبل سفي متعلق الأمر مكبل في الغرض مو مكبل خو خيبينه بجملة خبرية بعدين ينزل آية أخرى يقول يا ترى مثلا كذا يمكن وحيث لم أحسن هناك نقدر البراءة مطلب واضح إن شاء الله تفضلوا الآن أكو شيء ما أنا خذت بعض الأوقات أنسى كذا أي هو آخر شيء ضرب لك إذا هو أصالة براءة مو هو نفسه تقريبا أصالة براءة عن شرط الزائد والأشياء آخر نسأل نشوف في أن هذا الشيء مراد شرط زائد ولا نفلت للبراءة هو بالنتيجة يرجع لهذا لعله إيه على قول ها بعد ما ردت انا احكي ولذا قلت ما اد ادخل لا ما اد ادخل ما يعني ما اريد ابين هذه الامور اي لا هذا مو هذا راح يصير بعد بحث اصولي بحث قال اما لزوم النيه بالمعنى المتقدم فلانه لازم العباديه اما كيف نثبت العباديه والنصوص خاليه منها هاي الواو شي يسموها شرح ابن عقيل أو بالواو الواو والنصوص أحسنت قد يرتبط ذلك بمسألة أن الأصل في مشكوك العبادية هو العبادية أو التوصلية فإذا بني على اقتضائه اقتضاء الأصل العبادية لما أفيد في الكفاية من عدم إحراز تحقق غرض المولى إلا بقصد القربة تثبت بذلك العبادية في المقام بيد أن المبنى قابل للتأمل ليش؟ لأن مبني على بعض المقدمات واحد استحالة أخذ قصد القربة قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر اثنين إذا استحال الإطلاق التقييد استحال ذن مبني على أمور لذا قال بيد أن المبنى مبنى الآخر قابل للتأمل لأنه مبني على استحالة أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر أم متعلق الأمر هو شنو؟ حزورة ترى سهلة والله سهلة متعلق صلي شنو؟ صلاة الوضوء هنا يعني الأمر توجه إلى الوضوء المقيد بقصد القربة لا لا شلون إلى الرقبة المؤمنة إلى الصلاة عن قيام إلى الصلاة كذا أكو بحث إذا واحد إلى خلوق يرجع للحلقة الثانية مثلا لا أقل لطيف هناك بس ما أقدر سأدخل به لأنه يأخذ وقت ولا حلو أما بعد إمكانه هذا ضرب هذه النقطة لأن قلنا مبنى الآخوند مبتني على هذا واحد هي ثلاث مقدمات واحد استحالة التقييد اثنين إذا استحال التقييد استحال الإطلاق ثلاثة هو إذا ما أكو الأصل عند الشك في كونه دخيلا في الغرض أو لا هو الاشتغال هسه أريد نناقش يا مقدمة ويا مقدمة الثاني عافة إذا استحال التقييد استحال الإطلاق ذا الاثنين نريد نناقشهن واحدة نجي أولا من قال بأنه مستحيل أخذه قال وبيد أن المبنى قابل للتأمل لأنه مبنى على استحالة أخذ التقرب أما بعد إمكانه ضرب الأولى أما بعد إمكانه يعني إمكان أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر كما هو الصحيح فيستكشف من سكوت المولى من إطلاقه يستكشف كونه توصليا امشي لولا حكينا وين بالتعبد مو تعبدا انت متقبل اي بعدنا هسه ما ثابت التعبديه مزاع مو تعبدا تقبل واضح المطلب ان شاء الله منو لا هذا بعده هو يناقشه السيد الخوئي السيد الشهيد المرزا النعيني سبقهم هي بفقرة متمم الجعل جاي ناقش هذا ومع التنزل يمكن التمسك إذا تنزلنا تعال المقدمة الثالثة إذا نضربها ومن قال بأنه إذا استحاله أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر بعدين رحنا نشك في الغرض والأصل ما دام نشك في غرض المولى يتحقق من دون قصد القربة أو لا، على أصله هو الاشتغال منه لا البراء، لأن يمكن للمولى أن يبين غرضه من مدخلية وعدم مدخلية بواسطة جملة خبرية أخرى. بالأمر ما يقدر بالجملة الخبرية. قال ومع التنزل يمكن التمسك بالبراء لنفي احتمال المدخلية في الغرض بعد إمكان بيانها بجملة، والأولى يقول أكو أسهل من كل هذا، هذا اللي اللي دائما نذكره، والأولى التمسك بالارتكاز الواضح لدى كل شنو متشرع على عبادية الوضوء. هذا نقدر احنا شنو نتمسك بفرد ارتكاز ثابت نستكشف من خلاله شنو التوصلية، والأولى التمسك بالارتكاز الواضح لدى كل متشرع على عبادية الوضوء، وذلك يكشف عن وصوله يدا بيد من المعصوم سلام الله عليه. لأن إذا ما استكشفنا وصول يدا بيد مو كافي. ومما يؤكد ذلك، وترى السيرة هنا أنا ما نقدر، لأن السيرة ما تقدر تستفيد منها تقول والله السيرة شو أنا كلهم لما أشوفهم عندي تشمة برزخي على قولة الإيرانية، أباو عب قلبهم أشوف قاصدين العبادية، فهي إذا سيرتهم قصد العبادية معناه هذا شنو عبادي. أقول لك خس الأقصى ما تدل عليه السيرة هو الجواز مو الوجوب، مو أجل ولا. فلذا الارتكاز أدل مرتكز في أذهانهم هالحصة العمل بليه. ومما يؤكد ذلك صحيحة الحديث، مؤكد وداع إلى استفادة عبادية الوضوء مثلا، وهي أن هناك صحيحة للحلبي رضوان الله عليه يذكر فيها الإمام سلام الله عليه أن الصلاة ثلاث أجزاء. وضوء ركوع ماذا سجود، ثلث ركوع طهارة، ثلث يعني وضوء أو غسل، ثلث ركوع ثلث سجود. ولما ثلث الله عليك عرفت بعد شأن ذكود، لما ثلث الصلاة هم تدغدغ بيها عبادية أخو، هذا بعد إذا هذه بعد اللي هي قربان كل تقين تريد تدغدغ به، لما هذا واضح الصلاة عبادية ثلث هش يكون أحسن. فهذا هم يمكن داعم، لعله فرد واحد يجي يقول لا عبادية الصلاة كمجموع من الركوع والسجود مو من هذا الثلث، لذا لعله جعلها مؤكد مو جعلها دليل، لعله واضح. ومما يؤكد ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود، فإن الصلاة ما دامت قربية يعني ما دامت عبادية فأركانها الأساسية التي منها الطهور يلزم أن تكون كذلك أيضا. جيد واضح المطلب. خب أنا بس الـ كذا وين صحيحة الحلبي وينها؟ أي؟ ذكرتها أنا أو لا؟ أي وين اللي هذا ما أدري. بس فعلًا ما أدري تيهت الكاتبة. بس مو أنا أريد هندن لعنة الله على الشيطان. ها؟ أي. طب جيد. ها مو هنا ذن الروايات هم ما تريدهن ما موجودات، ذن ما موجود هنا الوسائل. خب ومن خلال هذا يقول لما اتضح أن الوضوء شنو إيش قلت عبادي، الرياس راح يصير العبادي معناه شنو أن تأتي به متقربا إلى الله، فإذا صار البناء ما تأتي به متقربا إلى الله، إلى الله وعبد الله، إيش راح يصير باطل. بل مو باطل فقط، شنو حرامهم أيضا للروايات الدالة على أن الرياء مبطل وحرام. لذا قال: ومن خلال هذا تتضح مبطلية الرياء للوضوء ولكل عمل عبادي، بل هو محرم، مو فقط مبطل، محرم، ومن الكبائر لكونه شركا بالله سبحانه وتعالى. وفي الحديث بلي أي وفي الحديث صحيحة الحلبي هنا سلقيتها بس قريتوها الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. وفي الحديث لو أن عبدا، هذه الرواية المراد بها ما رواه البرقي في محاسنه، كتاب المحاسن واحد من كتب البرقي أحمد بن محمد بن خالد، واللي بذهني هذا وقع الاختلاف في أنه للأب أو للابن، بس المعروف لعله للابن، لكن اثنيناتهم هم محترمين. خب أحمد بن محمد بن خالد البرقي في محاسنه يروي عن عبد الرحمن بن أبي نجران، يعني سند أبو العم البرقي، ها؟ اي لا، هو اصلا البرقي بكتاب عنده كتاب اسمه المحاسن، يقول اروي لكم روايه عن عبد الرحمن ابن ابي نجران، انا احذف بعد شنو وفلان، احذف واحد اكتفي به، عن عبد الرحمن ابن ابي نجران عن محمد ابن علي الحلبي عن زراره وحمران عن ابي جعفر عليه السلام. هذه الروايه لو ان عبد، فالروايه معتبره، بس هسا اكو فرد اشاره انا اللي بذهني، هذا كتاب المحاسن يذكر ما ادري النجاشي كذا انه قيل زيد فيه ونقص او كذا، هذا لابد من التامل، بس اشاره، انا سما اريد ان هذا ابحث جيد، هذا معناه على انه هذه الروايه يمكن الدغدغه بها او لا، هذا اتركها الى بحث آخر بعد تنقيح المطلب. خب لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وكل الزين وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. خب سأقول لي وين البطلان وين؟ أقول لك لمن كان مشركا الشرك حرام أو لا؟ ظاهره بعد الشرك حرام ولازم الحرمة، لأنه قصد قربة ويا الحرمة ما سنها، يعني أصلا لم تأتي بقصد القربة، ظاهر أتي به بقصد القربة يعني كاملا قربة إلى الله. هذا مهم، هذه الرواية تدل على. وفي الحديث الآخر، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه المراد من عندها ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال، مو في ثواب الأعمال، عقاب، يعني هنا حكي عقاب، عن أبيه عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى لما نقول يعني المقصود منه العطار اللي هو شيخ الكليني، الكليني كثيرا ما يقول شنو عن محمد بن يحيى، بل محمد بن يحيى قد يروي عن محمد بن أحمد بن يحيى، ذاك اللي قلنا صاحب نوادر ذاك فاصل أكو بينه وبين الكليني، هذا لا شيخ الكليني، وهذا اللي ابن أحد الأحمدين اللي توقف فيهما، بعضهم يقول ما لهم توثيق، وبعضهم مثل الشيخ التبريزي قلت رحمة الله عليه يعدوهما من المعاريف، يقول أو مشايخ الإجازة ويمشيهم، أحمد بن محمد ابن يحيى، أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد، أبو خوش واضح شيخ الشيخ الصدوق، لكن هو أحمد ممن لم يصرح بوثاقته، فلا بد انت اذا تريد توثق له مشايخ الاجازه كذا بر الشكل من الاشكال. اي اثنيناتهم ابائهم جيدين، لكن هم الاحمدين اثنيناتهم لم يرد فيهما توثيق، هسه شلون بعد تخزنها بالذهن؟ اي خب هسه سهل ادري. خب عن العمركي، هذا محمد بن يحيى يروي عن العمركي البوفكي، العمركي الخراساني، هذا العمركي ما معمر الظاهر، لأن الشيخ الكليني يروي يقول مثلا عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى، يعني الفاصل كلش قليل يسوي السند. هذا من الروايات اللي سندها قصير عالي السند، شو سمي ما أدري، ثلاثي كذا. الكليني أنا هم ما تأختصر عن العطار حتى تصير كلش بالعجل توصل للإمام سلام الله عليه، ما أقول محمد بن يحيى العطار، نفس الشيء مزاحا. الكليني عن العطار عن العمركي عن علي بن جعفر. خب، عن علي بن جعفر عن العمركي الخراساني عن علي بن أو محترم عن العمركي عن علي بن جعفر. علي بن جعفر يقال مو هذا المدفون هنا، هذا بحث مو مهم، لكن لا خدشة فيه، مشي محترم أخو الإمام. وكثير من روايات هي شنو يرويها، وأكو كتاب علي بن جعفر، فرد يوم هم نتكلم عنه إن شاء الله قريبا، يعني مختصرا. عن أخيه موسى عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن آبائه، توصل النوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يؤمر برجال إلى النار إلى أن يقول، فيقول لهم خازن النار يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا كنا نعمل لغير الله، فقيل لنا خذوا ثوابكم ممن عملتم. ظاهروا على أنه العمل مو مقبول باطل. تتمة الكلام إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.